قال المصنف رحمه الله تعالى شبد اللطيف في مقدمة كتابه قال: قد رأيت لبعض المعاصر، أراد أن يشرع فيه في المقصود، وقد رأيت، هذا كلام الشيخ اللطيف رحمه الله، لبعض المعاصرين قيل لم يصرح باسمه ورعا، لأن هذا الكتاب لم يكن في حياته وإنما وقف بعد مماته، فشهد شاهدان بأن هذا خط عثمان بن منصور، فتعين الرد بقطع النظر عن ماذا؟ عن صاحبه، ولا داعي إلى أن نسمى، لا إشكال، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالقول وليست العبرة به بالقائل، إنما العبرة بالقول. هذا الكلام، هذا الكتاب الذي أسماه به كشف الغمة أو جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة، هذا الكتاب سواء كان لعثمان بن منصور، سواء كان لداود، سواء كان لكائن من كان، فما اشتمل عليه فهو من الباطل الذي يجب رده. فالمصنف رحمه تعالى لم يسمي كما قال بعضهم لأجل ذلك. قال: قد رأيت لبعض المعاصرين كتابا يعارض به ما قرر شيخنا من أصول الملة والدين شيخ محمد رحمه الله تعالى، ويجادل بمنع تضليل عباد الأولياء والصالحين، ويناضل عن غلاة الرافضة والمشركين. غلاة الرافضة بالإجماع كفار مشركون ليسوا مسلمين، غلاة الرافضة الذين يعتقدون في علي الألوهية الإلهية، يجعلون إلها أو يستغيثون بالحسين، وعندهم من الشركيات ما عندهم، هؤلاء مشركون كفار. الذين أنزلوا العبادة بمنزلة الله رب العالمين، وأكثر التشبيه يعني عثمان بأنهم من الأمة، أدخلهم فيه في الأمة، يعني لم يكفرهم، إذا قيل من الأمة معناهم ماذا؟ أنهم مسلمون، أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، وهذا لا شك أنه كفر رد عن الإسلام، وأنهم يقولون لا إله إلا الله، وأنهم يصلون ويصومون، ونسي في ذلك عهود الحمى، يعني حمى التوحيد كما حماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله أراد به الإشارة لأنه كان على منهج ثم انحرف، لأنه قيل إنه كان على منهج سليم ثم انحرف، وقيل لا ابتداء هو فيه على هذه العقيدة، وما قرره كافة الراسخين من العلماء، وأجمع عليه الموافق والمخالف من الجمهور والدهماء، دهماء سواد الأعظم والعدد الكثير وجماعة الناس مولبي بالدهماء، يعني حتى المسلمون العوام أجمعوا على معنى التوحيد لا يخالفون بذلك، والأصل في المسلم أنه يحكم على عباد القبور أنه ماذا؟ أنهم مشركون، وإذا لم يحكم عليهم بأنهم مشركون فليس بمسلم، ما صار مسلما، فإذا قيل هؤلاء مسلمون حينئذ لزم من ذلك ماذا؟ أنهم كفروا عباد القبور، إلا ما صاروا مسلمين. قال: ونص عليه الأكابر والخواص من اشتراط العلم والعمل في الإتيان بكلمة الإخلاص، وهذا مجمع عليه بين المسلمين أنه لا يصح توحيد ولا نطق بكلمة التوحيد إلا لمن علم معناه، فأما جاهل المعنى فهذا لا يثبت له الإسلام إلا حكما، إلا حكم، يعني هذه وهذا الشرط الذي ذكر المصنف هنا في غيره اشتراط العلم، هذا لا نبحث فيه من أجل موافقة الباطل والظاهر إلا إذا حصل ما يناقضه، يعني اشتراط العلم هذا شرط لابد منه في ماذا؟ في إثبات الإسلام ظاهرا وباطنا، وأما في الظاهر فنكتفي منه بماذا؟ بالكلمة والعمل بمدلولها، وألا يأتي بناقض قد يكون في الباطن موافق قد يكون مخالف، هذا ليس إلينا، لا نبحث عنه، وهذا جاء في حديث أسامة هل شققت عن قلبي، مبني على هذا النظر. إذن العلم المراد به ما يتعلق بإثبات الإسلام الحقيقي والإيمان الحقيقي الذي يحكم عليه باطنا وظاهرا، ونحن لسنا ملزمين بالحكم على الناس بالإسلام والإيمان باطنا، وإنما نحكم عليه بماذا؟ بالظاهر، تبي لهذا، لأنه قد يظن الناس أنه لابد من الحكم على الشخص إذا أتى بالكلمة أن يعلم أنه في الباطن مقر أم لا، لا ليس إليك هذا، هذا ليس إليك، وإنما إلى الله تعالى أنه داخل فيه في قلبه. قال هنا: من اشتراط العلم والعمل في الإتيان بكلمة الإخلاص، يعني لا نجاة له من النار إلا باعتقاد معنى الكلمة، لكن نحن باعتبارنا في الدنيا نحكم عليه بما أظهر. قال هنا: من اشتراط العلم والعمل في الإتيان بكلمة الإخلاص والحكم بموجب الردة على فاعل ذلك من سائر العبيد والأشخاص، يعني إذا انتفى عنه الكلمة وما يتعلق بها. وسمى كتابه جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة، جلاء بالكسر، قالوا جلى همه أي أذهبه، وجلى السيف أي صقله، يجلو جلاء بالكسر والمد. أما الجلاء بالفتح فأراد به ماذا؟ الأمر الجلي الواضح، جلاء ليس المراد هنا إنما الجلاء. قال وسمى كتابه جلاء الغمة، غمة يعني الكربة، عن تكفير هذه الأمة. ومراده بالأمة هنا من عبد آل البيت وغلا فيه، إذن هذا صار مشركا، إذا عبد آل البيت صار مشركا، وعبد الصالحين ودعاهم واستغاث بهم وجعلهم وسائط بينه وبين الله يدعوهم ويتوكل عليهم. هذا الذي حكى عليه ابن تيمية الإجماع أنه مشرك كما مر معنا. قال هذا مراده، ولكنه أوقع عليهم لفظ الأمة ترويجا على الأغمار والجهال، سماهم أمة ليسوا من الأمة، يعني عباد القبور مشركون. اليهود النصارى من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إجابة لا. إذا سماهم أمة حينئذ دل ذلك على أن أراد التلبيس به. قال أوقع عليهم لفظ الأمة ترويجا على الأغمار، جمع غمر وغامر بالفتح والضم، من لا تجربة له بحرب ولم تحنكه التجارب، ولبسا للحق بالباطل، وهو يعلم ذلك وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من المفترين. قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، كذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة هو والله جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة، يعني الذلة والغضب. قال سفيان بن عيينة هذا في كل مبتدع إلى يوم القيامة، يعني هذه الآية عامة ليست خاصة بمن نزل فيهم. قال القرطبي وكذلك نجزي المفترين، أي مثل ما فعلنا بهؤلاء نفعل بالمفترين، فكل مفتر لا بد من غضب وذلة. وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى ما من مبتدع إلا وتجد فوق رأسه ذلة، ما من مبتدع إلا وتجد فوق رأسه ذلة. ثم قرأ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، حتى قال وكذلك نجزي المفترين أي المبتدعين. قال ابن تيمية في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 281 قال أبو قلابة هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة. هذا كلام قلابة، قال أبو قلابة قال ابن تيمية وهو كما قال. فإن أهل الكذب والفرية عليهم من الغضب والذلة ما أوعدهم الله به، والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء، ولهذا كل من كان على التوحيد والسنة ولهذا كان كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب، كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركا. قال في الدرء الجزء الخامس صفحة 390 ولكن أهل البدع أصل كلامهم الكذب، إما عمدا وإما بطريق الابتداع، ولهذا يقرن الله بين الكذب والشرك بغير موضع من كتابه. قال المصنف هنا رحمه الله تعالى فلكل مفتر نصيب منها بحسب جرمه، جرم بضم الجيم خلاف جرم الكسر الجسد، فلكل مفتر نصيب منها بحسب جرمه وعلى قدر ذنبه. قال قد رأيت على هذا الرجل من الذلة والمهانة مدة حياته ما هو ظاهر بين يعرف من عرفه، يعني من عرف عثمان بن منصور الذي مقدمة الشيخ رحمه تعالى بين فيها ما بين من عقيدة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه تعالى، وثاني ما تعلق به بهذا المخالف على جهة الخصوص عثمان بن منصور، ويأتي دخوله الكتاب إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.